إيه؟ أن ما بينه لا تنصب الاسم وترفع الخبر، أن الذي بينها مسيرته، أن ما بينها، أن الذي بينها هذا ما اسم أن ومسيرة الخبر. نعم أحسن الله عليك. ولقد رأيتني سابع سبعة ها خبر إن إيه؟ إيه؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم إيه تكون بالضم خبر أن الذي بينها نعم مسيرته، أن تنصب الاسم وترفع الخبر بلا منصوب لا إيه؟ مرفوع كان الخبر الظرف، لكن الخبر ما هو بالظرف الآن، الخبر الذي اسم موصول نعم مسيرته. طيب عفواً تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر لنا ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. نعم خبر الذي اسمها مسيرة خبره. نعم وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، يعني أعصابها جروح وقروح نعم بسبب الحرارة وما فيها من حرارتها وتأثيرها على الشفتين. نعم فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. وهو سعد بن وقاص، سعد بن مالك وسعد بن وقاص من أحد العشر المبشرين بالجنة، ويدل على أن عتبة بن غزوان أسلم قديما، أسلم قديما سعد بن مالك سعد بن وقاص من السابقين الأولين. ويقول لقد ولقد سابع سبعة، يعني تقدم إسلامه يسبق إلا سبعة. نعم رضي الله عنه. نعم أحسن الله عليك. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. نعم ابتلوا بالسراء والضراء ولكنهم نجحوا رضي الله عنهم، لم تؤثر عليهم الدنيا، أصابتهم السراء فصبروا، ثم ابتلوا بالضراء فشكروا رضي الله عنهم وأرضاهم، جمع الله لهم بين الصبر والشكر. الأول ابتلاهم الله بالضراء فصبروا، ثم ابتلاهم بالسراء فشكر أصحاب رضا الله عليهم بخلاف غيرهم. نعم عفى الله عنك. قد لا يوفق لهذا، لأن كثيرا من الناس لا يصبر على السراء، ولو صبر على الضراء لا يصبر على السراء، ولهذا قال ستخبرون الأمراء بعدنا. نعم الأمراء يحرصون على الإمارة من أجل الشهوات والتوسع في الدنيا وعدم المبالاة بأمر الله. نعم أحسن الله عليك. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا. الله أكبر، تناسخت يعني ذهبت وانتهت كما تنسخ الشمس الظل، لم تكن نبوة إلا تناسخت تنتهي حتى يكون عاقبتها ملكا. فكان وخلافة خلافة الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة الخلفاء الأربعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافته بعدي 30 سنة، ثم كانت ملكا، فكان أول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل ومن أعدلهم وأفضلهم، ثم بعد ذلك صارت ملكا عظوما. نعم عفى الله عنك. ثم ستكون أيضا في آخر الزمان خلافة المهدي تلتحق بخلافة النبوة، لأنه رجل صالح يملأ الناس عدلا، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. نعم ثم ينزل عيسى بن مريم كذلك ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو فرد من أفراد الأمة المحمدية، ينزل على أنه فرد ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بالعدل. نعم عفى الله عنك. فستخبرون وتجربون الأمور وتجربون الأمراء بعدنا. وحدثني إسحاق بن عمر ابن سليط قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية